الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤمن يقف عند هذه الآية وينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات، والمسلم الموحد يقول: نطلق على الله تعالى ما أطلقه على نفسه وما أطلقه عليه رسوله وما أجمعت الأمة على ذلك. فلا يجوز أن يقال عن الله سبحانه وتعالى إنه يأتي على الحقيقة، فهذا لفظ لم يرد في القرآن ولا في الحديث. ولا يجوز أن يقال عن الله سبحانه وتعالى إتيانه كيفية مجهولة، لأن الكيف منفي عن الله عز وجل. فقد روى الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال عن الله عز وجل: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. فعلى المسلم أن يتبع ما قاله علماء السلف، وأن لا يبتدع كما قال هذا المبتدع الوهابي ابن عثيمين حيث قال: طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة.